عليك وأنت تعدينا نار الصبر. سلام عليك سلام عليك سلام عليك وأنت تعدينا نار الصبر. سلام عليك سلام عليك أما أنا لي أن أقدم بعض الهدايا إليك. أما أنا لي أن أعود على سعيديك وأبقى صبيا إلى أبد الأبدين. وأبقى صبيا على سعيديك وأبقى صبيا إلى أبد الأبدين. أما أنا لي أن أقدم بعض هدايا إليك. أما أنا لي أن أعود خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي.